السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمن هذه الليلة إن شاء الله تبدأ الليالي العشر. الليالي العشر تبدأ يوم 20، ليلة 21، تبدأ يوم 20 ليلة 21. دليل على هذا في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول، العشر الأوسط، ثم اعتكف أخيرا في العشر الأواخر، واستقر على ذلك وداوم على ذلك حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه. فاعتكف عاما في العشر الأوسط من رمضان، حتى إذا كانت ليلة 21، يعني يوم 20 ليلة 21، خرج من معتكفه. معناه إيه؟ إن العشر الأواخر خلصوا وهنبدأ في العشر الأواخر، وكان ده يوم 20. ثم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريتها في هذه الليلة ثم أنسيتها. الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ هذا ظاهر في أن هذه الخطبة كانت في صبح اليوم 20، ووقوع المطر كان في ليلة 21. في رواية أخرى كان يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه. يوم 20 بيرجع، بيفض الاعتكاف يوم 20 إذا اعتكف في العشرة الأوسط. معناها أن يوم 20 تنتهي الأيام العشرة الأوسط لتبدأ العشرة الأواخر. فمن هذا استدل أهل العلم على أن العشرة الأواخر تبدأ يوم 20 ليلة 21. اللهم اهدنا سواء السبيل. لقد بدأت الليالي العشر، أو ستبدأ الليلة بإذن الله تعالى، وكان سلفنا الصالح يعظمون العشر الأواخر من رمضان بزيادة العبادة فيها. كانوا يعظمون 13: العشر الأول من محرم، العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان. كانوا يعظمون 13: العشر الأول من محرم فيها تسعاء وعشراء، العشر الأول من ذي الحجة، وهذه أعظم أيام العام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. طب ماذا عن العشر الأواخر من رمضان؟ فقالوا: إن قرنت أياما بأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان كأيام، أما إذا قرنتها كليالي فلا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من محرم، لأن فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر. لله سبحانه وتعالى أن يفضل ما شاء على ما شاء. لقد فضل رمضان على بقية الشهور، وفضل العشر الأواخر منه على بقية أيامه ولياليه، وخصها بخصائص، من بينها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من العبادة. فعن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي من الشهر عشرة أيام لم يذر أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، أي واحد يقدر يقيم فكان يقيمه، لم يكن يذر أحدا من أهله يطيل القيام إلا أقامه. فيها ليلة القدر كما تعلمون، وسوف نخصها بحديث في حلقة مستقلة بإذن الله تعالى. أيضا كان بعض التابعين يخصون قيام ليالي العشر بزيادة الركعات، بيزودوا ركعات في العشر الأواخر أكثر مما كان يقع منهم في العشر الأول والعشر الأوسط. نعم، فعن وقاء ابن إياس رحمه الله قال: كان سعيد بن جبير يأمنا في رمضان فيصلي بنا عشرين ليلة ست ترويحات، ستة في اثنين باثناشر، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وصلى بنا سبعة ترويحات. عبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن أبي الحسن وعمران العبدي كانوا يصلون خمس تراويح فإذا دخل العشر زادوا واحدة. الفكرة هنا هي زيادة الصلوات في الأيام العشر عما كان قبلها من الليالي. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. كلمة جميلة فيها وقفة مع الذين يتصلبون في أننا لن نزيد في رمضان عن 11 ركعة، وأنا أعرف أن هذا كان حريقا في بعض المساجد في هذا البلد، وشرذموا الجالية وقسموها أبدا راسه ميت سيف لن أركع. طيب يا أخي، بعض الجاليات تعودوا من خلال علمائهم وشيوخهم أن يصلوا 20 ركعة. المسجد الحرام يأمه أئمة أهل العلم كم يصلون فيه؟ يصلون 20 ركعة. إذن الأمر في ذلك واسع، لا تحجر واسعا. شيخ الإسلام يقول: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غال، يعني كان هديه أنه لا يزيد عن 11 ركعة، لكن كان يصلي صلاة طويلة جدا، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا أخر لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فبعد زمن النبوة لم يطق الناس قياما كقيام رسول الله، فاستعاضوا عن طول القيام بزيادة عدد الركعات. فهذه من جنس تلك. الشوكاني رحمه الله يقول: فقصر الصلاة المسمات بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا من وظائف العشر قضية الاعتكاف، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أكمل هدي وأيسره. وكما ذكرنا اعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط يلتمس القدر ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فداوم على اعتكاف العشر الأواخر حتى لحق بربه عز وجل. ومرة ترك اعتكاف العشر الأواخر فقضاه في شوال، فاعتكف العشر الأول من شوال. واحد لأي سبب لأي ظرف لم يتمكن من عشر من اعتكاف العشر الأواخر في رمضان له أن يقضيها في شوال. يعني افترض أن احنا لم نتمكن بسبب كورونا مثلا أن احنا نعتكف، والله رفع البلاء وعادت الأمور سيرتها الأولى، يمكن تقضى هذه الليالي في شهر شوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم. العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، هذا حديث رواه البخاري. طب ليه؟ لماذا اعتكف 20 يوما في العام الذي مات فيه؟ فلهم لأهل العلم عدة تخريجات أو تفسيرات، منها أنه استشعر دنو وأجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمر في العمل إذا بلغوا أقصى العمر، إن الخيل إذا قربت المضمار ضعفت السرعة، في سباق خيل يعني لما تقترب تضاعف السرعة، إن هي اللحظات الحاسمة دي من يفوز. نعم. وقيل السبب أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين فاعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. إيه معنى عارضه بالقرآن؟ يعني راجع معاه القدر اللي هو نزل لحد اللحظة دي. ثم قالوا وأقوى من ذلك توجيها أنه إنما اعتكف بذلك العام 20 لأن العام الذي قبله كان مسافرا فلم يعتكف بسبب سفره، فقضى هذا العام ما فاته في العام الماضي فاعتكف 20 صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 صلوات ربي وسلامه عليه. الجميل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحباء، حاجة كان خيمة تنصب له في المسجد يخلو فيها عن الناس ويقبل على ربه عز وجل، ثم قال واعتكف مرة في قبة تركية، يعني خيمة صغيرة على قد كده، وجعل على بابها حصيرا صلوات ربي وسلامه عليه. وكل هذا من أجل تحصيل مقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله بعض الناس من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجابرة وديوانية وسمر وكرك وسوالف. هذا ليس اعتكافا، ليس اعتكاف النبوة. يقول ابن القيم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. وكان دائما المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة. عائشة تقول كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وفسرت الحاجة بأنها البول أو الغائط. كان بيحافظ على نظافته أثناء الاعتكاف، فكان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة فتغسل له رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. والحافظ ابن حجر يقول في الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل، ولا يكره من هذا إلا ما يكره في المسجد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، من أجل اجتماع قلبه على خلوة ربه وعلى مناجاته عز وجل، فإن الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق عز وجل. عائشة تقول السنة على المعتكف ألا يعود مريضا وألا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لابد. كلمة يمس يقصد بها الجماع، مش المس العادي بتناول حاجة أو بناول حاجة، هذه لا علاقة لها بالاعتكاف. يعني مرة صفية أم المؤمنين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام معها يقلبها أي ليردها إلى منزلها رضي الله عنها وأرضاها صلوات ربي وسلامه وسلامه عليه. لكن بمناسبة آخر حاجة نختم بها، احنا حاليا مش قادرين نعتكف بالمفهوم الكامل، تدخل 10 أيام ما تخرجش، الدنيا مش متاحة لهذا، الظروف مش مهيئة لهذا بسبب الحظر ونحوه. الحمد لله جمهور أهل العلم يقولون الاعتكاف يصح ولو بلحظة. دخلت المسجد إنو الاعتكاف إن شاء الله على قد وقت الصلاة، تقعد نص ساعة ساعة على ما يتيسر لك، إنو الاعتكاف وانت داخل. والنيات تجارة العلماء، الموفق يقدر يتاجر مع ربنا بالنية ويضاعف ثواب العمل بالنية. جمهور العلماء يقولون إن أقل الاعتكاف لحظة، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نووي في المجموع يقول: وأما أقل الاعتكاف فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة. رحمة، إذا دخلت ونويت الاعتكاف ولو ساعة نصف ساعة المتاح إنو الاعتكاف، فإن شاء الله تعالى أرجو أن تحصل على أجر العاكفين. يعني وقالوا الدليل على هذا أن معنى الاعتكاف في اللغة الإقامة، وده يصدق على المدة الطويلة وعلى المدة القصيرة. وقد روي عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. والساعة جزء من الزمن، مش المقصود بها 60 دقيقة اللي بنتكلم عليها، يعني جزء من الزمن. وأهل العلم يؤكدون أن الصحيح أن الاعتكاف يصح بالكثير وبالقليل، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك. الاعتكاف سنة، ليس واجبا، ليس عزمة من العزمات، إلا إذا نذرت فيصبح واجبا بالنذر، والمرأة والرجل في ذلك سواء. نواصل إن شاء الله في وقت آخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.